يا ليلة القدر يا ليلة البشر يا ليلة تأتي بوافر الأجر لكل من يتلو آيا من الذكر وكل من يدعو في الليل للفجر. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عني. يا ليلة القدر يا ليلة الخير كم إنني أرجو في السر والجهر لأمتي عيشا صفوا بلا كدر ونهضة تأتي بالعز والنصر. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عني. يا ليلة القدر يا ليلة الشكر لله إذ أعطى فيضا من الأجر. يا ليلة